لا شك آثار السلف باقية، وآثار السلف مأخوذة من نصوص شرعية، يعني الأرواح جنود مجندة. على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، يعني الأرواح جنود مجندة والشريعة باقية لن تقوم الساعة، فهذه الأحكام باقية واحدة. نعم، هذه حيلة من حيلهم، تدخل في باب الحيل، أنهم يقولون مثلا الهجر لا يكون إلا في القديم، وأنه ليس هناك هجر في زماننا، وهذا غير صحيح، هذا من حيلهم. مثلا تطبيق الآثار يقولون هذا في عصر السلف ليس في عصرنا، هذا كله من الحيل لصرف الناس عن ماذا؟ عن آثار السلف واتباع منهج السلف. وكذلك هو من الحيل، يعني شوف، ما يقرر هذه القواعد إلا من في قلبه مرض، هو في نفسه يريد مخالطة أهل البدع والأهواء فيأتي يقرر مثل هذه الأشياء. لو أنه في نفسه تارك لهم لا يحتاج إلى قضية تقرير هذه المسائل، فهذه المسائل تقريرها من الحيل التي لا تأتي إلا من مرض في قلبه، لا من مرض في قلبه. شلون يعني؟ يعني هذا الحين والله هو جنى على نفسه، ما احنا جنينا عليه، هو جنى على نفسه بمخالطة إلى أهل الأهواء والبدع، ولا شك أن مخالطتهم لا تأتي إلا عن رضا، إلا عن رضا. ويأتي أيضا تجد الذي يخالطهم لابد أن تجد في قلبه أمراضهم، تأتي تترخص تترسخ في قلبه هذه الأمراض. يعني السلف كلهم مع أنهم أئمة كبار يقولون ماذا؟ القلب، القلب ضعيف، القلب ضعيف. يعني الإمام أيوب بن أبي تميم السختياني من كبار أئمة السلف، يأتيه الرجل من أهل البدع فيضع أصابعه في أذانه، يقول ولا نصف كلمة، يقول أقرأ عليك آية، قال ولا آية واحدة. لماذا؟ سئل عن ذلك، قال أخاف أن يقرأ الآية فيؤولها على غير تأويلها فيقع في قلبي والقلب ضعيف. فإذا إذا كان هؤلاء الكبار يخافون على أنفسهم، فكيف بهؤلاء الصغار الذين يجالسونهم يعني 24 ساعة ثم يقولون لا نحن سلفيين ولن نتأثر ونحن نناصح؟ وهذا هو البلاء، في الغالب الذي يأتي يدخل للمناصحة هو أول من ينحرف وأول من يقع في الضلال. كثير رأينا دخلنا في هذا الحزب أو هذه الجمعية لأجل أن نناصح، فإذا هو ماذا؟ رئيسهم ومنظرهم. هذا هو البلاء، يعني أنت لا تنظر إلى أنك أنت الذكي وأنت الذي تستطيع تردهم، هم أيضا يستطيعون ويحاولون أن يحرفونك. فكما أنك أنت تقول ماذا؟ أنا أدخل لمناصحتهم، هم في أنفسهم وبينهم يقولون ماذا؟ خلوا فلان عندنا، نحن سنستدرجه شوي شوي حتى نقع في الظلام. فتكون العاقبة لهذا الذي دخل لأجل المناصحة. ابن بطة رحمه الله من أئمة السلف يقول كثير رأينا هذا الصنف يدخل لأجل المناصحة فإذا هو من رؤوسهم ومن أهل الضلال. فهذا لا يتساهل فيه المسلم، الصاحب مثل ما يقال ساحب يصحبك، والمرء بخدنه كما قال ابن مسعود، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في ذلك، الأرواح جنود مجندة. يعني لو أنت سني لن تستريح لأن تجلس مع صاحب بدعة. فنسأل الله العافية والسلامة. وأيضا من أخطائه التي يجب أن يحذر منها أنه لا يرى الخلاف مع جمعية إحياء التراث الإسلامي خلاف أو خلافا عقدي، بل يرى أنهم مخطئون ويمكن أن تعامل معهم ولا يفجرون. نعم، مثل ما رد الحلبي على إحياء التراث وهم يصاحبهم ويؤكلهم ويشاربهم، والله عز وجل قد يعني